بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان آخر ما تحدثنا عنه في دروسنا السابقة ما يتعلق بالأكل أو الشرب من آنية الذهب والفضة، ورأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ورأينا كيف فرع العلماء عن ذلك مسائل من استعمالها في الوضوء، وكذلك أيضا اتخاذها، واختلاف العلماء فيما يتعلق بالاتخاذ. ثم انتقلنا أيضا إلى ما يتعلق بأواني الكفار، هل يجوز استعمالها أو لا يجوز، وما الذي يجوز ومتى يجوز، وكذلك ما يتعلق بثيابهم. وانتهينا إلى ما يتعلق فيما أذكر عند أو وقفنا عند ما يتعلق بجلود الميتة، هل يؤثر فيها الذبح أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وجلود الميتة نجسة. هذه مسألة أيها الإخوة مهمة، وهي كان آخر ما انتهينا إليه في درسنا السابق ووقفنا عندها، إذ لم يبق من الوقت إذ لم يبق إلا القليل، فأجلت إلى هذه المحاضرة أو إلى هذا الدرس. جلود الميتة فيها كلام للعلماء والأقوال فيها متعددة، ولا نستطيع حقيقة أن نأخذها تفصيلا، لكننا نأخذها إجمالا لأهمية ذلك. والأقوال التي سنعرض لها إن شاء الله هي أقوال سبعة، فإن محل الخلاف فيها أنه وردت في ذلك أحاديث، بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين، بعضها مسلمة صحته وبعضها مختلف فيه. الحديث المعارض لرأي جمهور العلماء هو حديث عله العلماء بعدة علل سنعرض لها، ومن هنا نجد أن الأقوال فيها متعددة. فأول تلك الأقوال: إن الدباغ يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا، وهذا هو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود من الصحابة رضي الله عنهما. واستدل لهذا القول بحديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب إنما هو الجلد. وسيأتي الكلام على الإهاب، هل يسمى إهابا قبل الدبغ أو هو يطلق على الجلد قبل الدبغ وبعده؟ إذن أول الأقوال أن الدباغ يطهر الجلود مطلقا ظاهرها وباطنها، وعرفنا من قال بهذا القول، وحجة هذا القول أو يحتج له بحديث عبد الله بن عباس، وهو حديث في الصحيحين: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. القول الثاني هو الذي ذكره المؤلف عن الحنابلة، وهو ظاهر قولهم أو ظاهر المذهب، أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ مطلقا لا ظاهرا ولا باطلا. ويستدلون بحديث عبد الله بن عكيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم أي إلى جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عفر. وسيأتي الكلام عن هذا الحديث وما فيه من العلل. القول الثالث خصه بعض العلماء، أي إن الجلود التي تطهر بالدباغ هي جلود الحيوان المأكول اللحم، ولكن هذا يرده أيضا عموم حديث عبد الله بن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والقول الرابع قالوا إن الذي لا يطهر هو الخنزير، وقالوا بأنه لا لأن له جلد لكن لا جلد له، وهذا هو قول أبي حنيفة. يعني أبو حنيفة يقول كل الجلود طاهرة إذا دبغت ظاهرا وباطنا إلا الخنزير، لا لأنه له جلد ولكن لأنه نجس. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن جميع الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير، لا لأنه لا جلد له ولكن لأنه نجس، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه رجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال ويلحق بذلك الكلب بجامع النجاسة في كله. وأثر عن الإمام مالك في قول أنه قال إن الجلود يطهر بالدباغ ظاهرها لا باطنها، ولذلك تستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليها ولا يصلى فيها، جمعا بين الأدلة الواردة في ذلك. والقول السابع وهو آخرها أثر على الإمام الزهري التابعي الجليل المعروف، فإنه قال إنه يستفاد من جلود الميتة مطلقا دبغت أم لم تدبغ، ويستدل بحديث الحديث أيضا المتفق عليه هل انتفعتم بجلدها أو بإهابها، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. ما دار الخلاف أكثر بين القولين، بين من يجيز مطلقا وبين من يمنع مطلقا. فالذين يمنعون مطلقا يستدلون بحديث عبد الله بن عكيم، وحديث عبد الله بن عكيم أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود. وهذا الحديث جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة، كان قد كتب لهم أيضا بأن ينتفعوا بالإهاب، ثم في الأخير كتب لهم ألا تنتفعوا من الإهاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ما موقف العلماء أو جمهور العلماء من هذا الحديث؟ هذا الحديث علل بعدة علل. أولا قالوا إنه معلول سندا. ما علة سنده؟ قالوا لأنه جاء في بعض رواياته عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم سمعوا ذلك عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء أنه عن مشايخ من جهينة، عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلة في سنده. قالوا وهو معلول أيضا متنا، فإنه جاء في أكثر طرقه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فأطلق. وجاء في بعض الروايات أن ذلك كان قبل موته بشهر، وجاء في رواية أخرى قبل موته بشهر أو شهرين، وجاء بأربعين يوما، وجاء بثلاثين يوما. والعلة الثالثة أنه أيضا معل بالإرسال، فإن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما سمعتم من كتاب رسول الله أو عمن قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلة الرابعة أنه معلول بالانقطاع، لأن ابن أبي ليلى راوي هذا الحديث لم يسمع أيضا من ماذا؟ من ابن عكيم، فيكون منقطعا. ثم يبقى بعد ذلك الموازنة بينه وبين حديث ابن عبد الله، بينه وبين حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا حديث متفق عليه. بالنسبة للإهاب العلماء قالوا إنه ورد في لغة العرب إطلاقان، فهو يطلق على الجلد قبل الدبغ وبعد الدبغ، فينصرف هنا في هذا المقام إلى أن ذلك إلى أن النهي قبل دبغه. الأمر الآخر بأنهم وازنوا بين الأحاديث وقالوا هنا لا يمكن أن يقدم حديث عبد الله بن عكيم إلا أن يكون ناسخا لتلك الأحاديث. قالوا ودعوى النسخ تتطلب معرفة التاريخ، وما جاء بأنه قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين إلى آخره ممن ذكرنا، قالوا كل تلك الطرق معلولة فلا تقوى على مقاومة حديث عبد الله بن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ثم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا جاءت حديث عن الصحابة أيده، فأثر أيضا عن عبد الله بن عباس نفسه غير هذا الحديث، وعن أنس بن مالك وعن أم سلمة وعن عائشة وعن أبي أمامة وغير وعن أيضا غير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم أحاديث تؤيد حديث عبد الله بن عباس. ومن هنا قال بعض العلماء أيضا القول السابع الذي لم نعرض لهم بأنه فرق بين ما يكون أيضا مباحا قبل أن يكون ميتة وبعد أن يكون ميتة. إذن حقيقة رأينا من هذا ضعف قول الذين يقولون بأن الجلد إذا دبغ لا يطهر، وأن القول مع الذين قالوا بأن الدباغ يطهره. لكن هل ذلك على إطلاقه؟ الذي يظهر لي وأميل إليه إلى أن من كان طاهرا ما كان طاهرا وقت الحياة فإنه يطهر بالدباغ، هذا هو الأحوط والأولى، وإن كان الحديث في الحقيقة عاما. قال رحمه الله تعالى: وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب. يعني جلود الميتة مطلقا، هذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، ولكن عندهم رواية أخرى غير هذه الرواية التي هي الطاهرة. نعم. قال: ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب. وقالوا هذه الرواية انفرد بها الحنابلة عن بقية الأئمة، فإن الأئمة الثلاثة يخالفون في ذلك، فقد سمعتم قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي. لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها. ولكن الجمهور قالوا إن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقال هل انتفعتم بجلدها؟ فقالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها وأما جلدها فلم يحرم. فهذان نصان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث كثيرة توافقهما تدل على أن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر. قال: وروى أحمد رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وعن عبد الله بن عكيم رحمه الله قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض جهينة. قرئ علينا كتاب رسول الله، إذن هو لم يسمعه مباشرة من النبي، فهذه علة من العلل التي أوردها جماهير العلماء على هذا الحديث. قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعضه عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب رسول الله. قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عفر. قال أحمد رحمه الله: ما أصلح إسناده، تعجب منه. يعني هذا الحديث صححه العلماء، لكن قضية الذي ورد فيه هو العلة التي أوردناها والتي جاءت في التاريخ. ولا ننسى أيضا بأنه عندما يعني يوازن بين تلك الأحاديث لا سبيل هنا لكي يرجح يقدم حديث عبد الله بن عكيم إلا أن يكون ناسخا لتلك الأحاديث لحديث عبد الله بن عباس وغيره، لأنه لا يقوى على أن يرجح عليه، لأن ذاك حديث متفق عليه وله شواهد في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم، فلا يمكن أن يرجح. إذن يبقى ماذا؟ يبقى موضوع النسخ، فهل يكون ناسخا لحديث عبد الله بن عباس؟ دعوى النسخ أيضا تتطلب أن يعرف التاريخ، وما ورد في التاريخ كما سمعتم كل تلك الطرق معلولة، وأيضا قال العلماء ولو لم تكن معلولة فليس هي صريحة أيضا في أنها ناسخة لحديث عبد الله بن عباس، لأن حديث عبد الله بن عباس إنما هو مطلق. قال: ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر. ولكن نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استثناه، الميتة تنجس بالموت، ولكن هذا قد استثني بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا عام في كلها. قال: ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم. قال رحمه الله: عنه يطهر منه جلد ما كان طاهرا حال الحياة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها، أي حرم لحمها، أما الجلد فإنه استثني. قال: وعنه يطهر منها جلد ما يعني كان. وعنه الضمير يرجع إلى الإمام أحمد، أي روي عن الإمام أحمد، وليست الرواية المشهورة التي هي ظاهر المذهب التي قدم بها ابن قدامة التي ذكرها الأولى وهي ظاهر المذهب. قال: وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة. هذا حقيقة رأي جيد بأنه يطهر ما كان طاهرا وقت الحياة. نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاته لميمونة من الصدقة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. وفي رواية هل انتفعتم بإهابه فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لحمها وبين جلدها. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. ألا وهل كلاهما أداة عرض؟ هل أداة حظ وألا أداة عرض؟ نعم. قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. متفق عليه. وما الذي يوكل؟ إنما هو اللحم. إذن الذي حرم إنما هو اللحم أما الجلد فلا. قال ولا يطهر جلد ما كان نجسا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع وعن مياثر النمور. والذين أجازوا ذلك قالوا إن هذا الحديث مخصص بحديث عبد الله بن عباس وغيره من الأحاديث الكثيرة إذا دبغ الإهاب فقد طهر فإنه عام يشمل جميع الجلود جلود السباع وغيرها. وإنما ما جاء فيما يتعلق بالسباع إنما هو كراهتها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع وعن مياثر النمور. رواه الأثرم. المياثر ما رق ولان من الجلود. ولأن أثر رواه أيضا غير الأثرم والأخوة الذين حققوا يعني نبهوا على ذلك. قال ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. قال وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يغسل دبغه؟ يعني المراد بعد أن يدبغ هل يغسل فيطهر بالماء أو أن الدبغ نفسه مطهر؟ لا. الحديث عام لم يذكر الماء. قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ولكن هذه زيادة حيطة من بعض العلماء ولذلك نرى خلافا في داخل المذهب هل يحتاج إلى أن يغسل بالماء أو لا يحتاج. قال وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يغسل بعد دبغه؟ على وجهين. أحدهما لا يعتبر لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما صيغ العموم. وفي رواية إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذن حديث ابن عباس عام ليس فيه ما يتعلق بالغسل ولكن هؤلاء اجتهد العلماء وتعلمون بأن الفقه يستنبط أيضا من الأدلة وأن الفقه لا يأتي دائما نصا في الآية أو في الحديث فهناك أحكام تؤخذ من النص يعني تلتقي مع النص كما رأينا منهج ابن رشد الذي درسناه بداية المجتهد فهو دائما يقتصر على المسائل التي نطق بها النص أو ما هو قريب من النص ولكن هناك مسائل كثيرة تستخرج. هنا الذي تكلم عنه قالوا تخريج ما قالوا بأنه روايات في المذهب وتخريج على المذهب. قال والثاني يعتبر لأن الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال لأنهم ألحقوا ذلك بنفس الميتة لأنه جزء من الميتة فيدخل في عموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. والدليل على أنه منها قول الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن فيها إحساس والآية تدل على ذلك قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال ولأن دليل الحياة الإحساس والألم والضرس يألم ويحس بالضرس. قليل لا تسرع. ولأن الضرس يحس والضرس إنما هو عظم من العظام ففيه إحساس وهو من أشد الألام التي تصيب الإنسان فتعلمون بأنه إذا أصابه السوس فإن الألم يشتد على الإنسان وربما لا يستطيع أن ينام ليلة ولا أن يرتاح في نهاره، بل يحس بالقلق وشدة الألم حتى يتخلص من ذلك. إذن هذا دليل على إحساسه، ولذلك ألحقه العلماء بنفس الميتة، فقالوا هو يلحق بلحمها، فيدخل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. قال: ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحرارته. ويحس بإيه؟ ويحس بالضرس. شدة بالضرس؟ وبرودة الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجس به. مرة أخرى: ولأن له. ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحرارته. لا، ما في بالضرس ولا الضرر؟ ها؟ ما هو؟ قال: الضرس. نعم. وبرودة الماء وحرارته. نعم. وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر. الوبر إنما يكون في الإبل، والصوف إنما يكون في الشياه وغيرها، يعني في الغنم. إذن هنا هل الصوف وكذلك الوبر والشعر نجس أو لا؟ نعم، اقرأ. وصوفها. قال: وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر. نعم، لأنه لا روح له. وهذا هو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك أيضا، يعني يلتقون مع الحنابلة في هذه الرواية المشهورة. نعم. فلا يحله الموت لأن الحيوان لا يعلم بأخذه ولا يحس، ولأنه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبين من حي فهو ميت. رواه أبو داود بمعناه. قال رحمه الله تعالى: انتهى. إذن هنا وعن الإمام أحمد ما يدل أيضا على أنه نجس، وهو قول الإمام الشافعي. قالوا: لأنه ينمو من الحيوان، يعني عن المؤثر عن الإمام أحمد ما يدل على أن الصوف والشعر والوبر نجس. لماذا؟ قالوا: لأنه ينمو من الحيوان، وهذا هو قول الإمام الشافعي. إذن الرأي الأول هو القول المشهور عن الحنابلة، ويلتقي معهم فيه الإمامان أبو حنيفة ومالك، والثاني بأنه ينجس، ولكن الرواية الأولى هي المعتبرة المشهورة، وأثر عن الإمام أحمد أو روي عنه ما يدل على أن هذه الثلاثة نجسة، وهو قول الإمام الشافعي. قالوا: لأنها تنمو، وكونها تنمو دليل على أنها أيضا تتغذى من الجسم، فهي تتأثر به فتكون نجسة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة. نعم، هذه لا خلاف فيها. نعم. متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو موته، فشعر الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناول أبا طلحة رضي الله عنه شعره، كما تعلمون لما حلق في الحج فإنه ناوله، وكان الصحابة يبتدرون ذلك ويتسابقون عليه. فقسمه بين الناس. رواه الترمذي. يشير المؤلف إلى الحديث لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، يشير إلى ذلك. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن واتفق على معناه. رواه غير الترمذي، ولكن هناك تعليقات نكتفي بها. قال: ولولا طهارته لما فعل، ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولبن الميتة نجس. نعم، لأن لبن الميتة كما هو معلوم متصل بها اتصال مباشر، وكذلك أنفحتها. نعم، لأنه مائع في وعاء نجس، وأنفحتها نجسة لذلك، لأنها أيضا متعلقة بذات الكرش، وهو شيء أصفر ويخرج بعد الولادة، ولكن من الناس من يستعمله، وكونه نجس فيه خلاف بين العلماء. قال: وعنه أنها طاهرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس، وهو يصنع بالأنفحة، وذبائحهم ميتة. قال رحمه الله: فأما البيضة فإن صلب قشرها فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقع في شيء نجس، وإن لم يصلب فهو كاللبن. لو قدر بأن بيضة وقعت في ماء نجس لا يؤثر فيها لصلابة قشرها فهو لا تسري، فهي لا تسري إليها النجاسة، كذلك هنا أيضا. قال فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس، وإن لم يصلب فهي كاللبن. وقال ابن عقيل رحمه الله لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى جلدها تحتها. التي تكون تحت القشر. وابن عقيل من علماء الحنابلة أيضا من تلاميذ القاضي أبي يعلى. قال رحمه الله تعالى فصل وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح. نعم. كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم. لأنه تعلم لا يعني لا تقبل ذبائح إلا من أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم ما ذكر اسم الله عليه فكل. نعم. وذبح المحرم للصيد لأنه لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أيضا أن يشير إلى الصيد ولا أن يعين عليه ولا أن يتولى ذبح كما تعلمون في الأحاديث الواردة في الحج. وذبح الحيوان غير المأكول لأنه ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح المرتد. وإن كانت هذه الأخيرة فيها خلاف في المذاهب الأخرى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب استواك وغيره. الآن سننتقل أيها الإخوة إلى أمور تتعلق بالوضوء، بدأنا نقرب الآن من الوضوء، والسواك إنما هو يأتي في مقدمات الوضوء وهو من السنن، ولكن هناك من خالف في حكمه، فهناك من يرى بأن السواك واجب، وهذا القول نسب إلى إسحاق بن راهويه وداود الظاهري، قالوا لأنه قد جاء الأمر به والأمر يقتضي الوجوب. ما هو ذلك الأمر؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة. هذا حديث أخرجه أصحاب السنن وهو حديث أيضا حسن. إذن داود الظاهري أو إسحاق بن راهوي وداود الظاهري يقولان بوجوب السواك. ما دليلهم؟ قالوا الأمر الذي ورد في ذلك، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. ما دليل الأمر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، يعني حتى ولو كان على طهارة، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة، يعني بدلا عن الوضوء. وأما جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة فقالوا بأن السواك سنة مؤكدة وليس بواجب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الحديث المتفق عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة أو عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة. إذن هنا أشق وهنا لأمرتهم، والمراد بالأمر هنا إنما هو الإجاب، ولكن ما الذي منع من الإجاب؟ هو وجود المشقة، فوجود المشقة جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه به عند كل صلاة، فتبين بأنه غير واجب. فما الجواب عن الحديث الأول إذا قيل بأنه حسن؟ قالوا ذاك الحديث يصرف الأمر فيه على إلى الندب، بمعنى أنه يستحب السواك، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. الأمر الآخر أنه يحتمل أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في نفس الحديث إشارة إلى ذلك أنه أمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك. ولذلك كما جاء في بقية الحديث بعد ذلك أن ابن عمر فكان ابن عمر يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، وهذا يستحب للإنسان أن يفعله، لكن الحقيقة أن للإنسان أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد، وقد جاءت أثار في ذلك ربما يعرض لها المؤلف وقد لا يعرض لها. إذن جماهير العلماء يذهبون، وهذا هو القول الصحيح، بأن السواك ليس بواجب. ولكنه سنة من السنن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، يعني جاء في سنة رسول الله قولا وفعلا أيضا، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يشوص فاه بالسواك، وكان إذا قام من الليل يستاك، وإذا دخل بيته وعند الوضوء وعند الصلاة وإذا قام من الليل. ولذلك استحب السواك في مواضع ثلاثة، واختلف في موضع وفي كل الأحوال، لكنه يتأكد في مواضع ثلاثة: عند الوضوء، عند الصلاة، أيضا إذا قام الإنسان من النوم، أيضا بعد الطعام ونحوه، يعني إذا تغير الفم، يعني إذا تغير فم الإنسان بالطعام أو بأن تغير بأثر من أثار المعدة فإن الإنسان يزيل ذلك. لكن يبقى الخلاف بالنسبة للصائم بعد الزوال، لأنه يؤثر في خلوف فم الصائم، الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهل يكره بعد الزوال أو لا يكره؟ المسألة فيها خلاف، سيعرض المؤلف للمذهب ونحن نشير إلى المذاهب الأخرى. فسنرى أن الشافعية وافقوا الحنابلة في رواية، والحنفية والمالكية وافقوهم في الرواية الأخرى. قال رحمه الله تعالى: السواك سنة مؤكدة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي. لماذا كان سنة مؤكدة؟ لأنه تأكد ذلك بفعل رسول الله، جاء عن قواله عليه الصلاة والسلام وعن فعله، كذلك الصحابة رضي الله عنهم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. والله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام ومن رحمته بأمته، فهو عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يشق عليه. ولذلك لو طلب منه في كل تلك الأوقات ربما شق على بعض الناس، ولذلك قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما هو للسنية، وأن ذلك متأكد. وتعلمون أيها الإخوة بأن المشقة تجلب التيسير، وأن الله سبحانه وتعالى قد خفف عنا كثيرا من الأحكام تيسيرا منه سبحانه وتعالى ورحمة بعباده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار في أحاديث كثيرة إلى يسر هذه الشريعة وسماحتها وما جاء فيها من التخفيف، وكثيرا ما عرضنا لذلك. وعد العلماء ذلك أصلا من الأصول التي قامت عليها هذه الشريعة، التي منها التيسير ورفع الحرج، فإنها جاءت بمراعاة مصالح الناس، وجاءت بالتيسير، وجاءت أيضا بإقامة العدل بين الناس والمساواة بينهم، وأنهم لا يختلف بعضهم على بعض، ولا تميز أحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فهذه هي المنزلة التي يرتفع فيها بعض الناس على بعض: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه لا شك بأنه مطهرة للفم، لأنه ينقي الفم وينظفه، وما أجمل أيضا أن يكون ذلك عند التهيؤ للصلاة، لأنك في الصلاة ستذهب إلى من؟ ستذهب لأداء الركن الثاني بعد الشهادتين في هذه الصلاة، وهذه الصلاة ستناجي فيها ربك سبحانه وتعالى، ستقبل على الله تعالى. ولذلك عليك أن تتهيأ لهذه الصلاة، وأن تكون على أحسن أحوالك ظاهرا وباطنا، أن تكون طاهرا في باطنك وفي ظاهرك، فأنت تهدي متهيئا لهذه الصلاة، تنصرف عن كل أمور الدنيا، لأن الله تعالى لما ذكر هذه البيوت قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فما أعظم وأجمل أن يأتي الإنسان لأداء هذه الشريعة، وأن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بكل سكينة ووقار، وأن يكون خاشعا ذليلا، وثواب الصلاة يزداد ويرتفع كلما زاد خشوعها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك الإنسان في هذه الحالة سيناجي ربه، وإذا سجد سيكون أقرب ما يكون من رب، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فعليه أن يتهيأ لهذا الأمر. ومن ذلك أن يلبس ثيابا طيبة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأيضا أن يطهر نفسه فلا يأتي بروائح كريهة، فكما أنه طلب منه في يوم الجمعة أيضا يغتسل حتى لا يأتي بروائح يتأثر بها المصلون. ولذلك نهي أن يأتي وقد أكل كراثا أو بصلا. قال رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند: ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة: عند الصلاة لما ذكرنا. المؤلف قال يتأكد، معنى هذا أنه مستحب في كل الأوقات، لكن كما تعلمون يعني بعض السنن تتأكد في أوقات دون أوقات، كما هو الحال بالنسبة للأوقات التي يتحرى فيها الإنسان الدعاء، فهناك أوقات يكون الدعاء فيها أحرى للقبول. قال: وتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة: عند الصلاة لما ذكرنا، وإذا قام من النوم. ما الذي قال لما ذكرنا؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا يدل على أهمية الصلاة ومكانتها، والله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك إذا أردت أن تعرف قيمة الإنسان فانظر إليه في صلاته، رأيته خاشعا ذليلا منصرفا متجها إلى الله تعالى، تجد أنه بقلبه وجوارحه. ولذلك لما مر عمر رضي الله عنه برجل يكثر الحركة قال: لو ماذا خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فكلما خشع القلب وخضع وذل وانقاد لله سبحانه وتعالى وأعرض عن الدنيا وزخارفها وأقبل الله على الله سبحانه وتعالى، تجد أنه لا ينشغل بأمر مما يصرفه. ولكن إذا كان يفكر في أمور الدنيا، والشيطان لا شك كما هو معلوم يحرص على أن يشوش على المؤمن، وهو أكثر ما يغذوه في وقت صلاته، ولذلك ترون يأتي السهو. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أربعا، وفي رواية: كم صلى؟ ثلاثا أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كنا أربعا كان ترغيما للشيطان. إذن هذا إذلال للشيطان وترغيما له. قال: وإذا قام من النوم، لما روى حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يعني قالوا معنى يشوص، الشوص هو الغسل أو موص الفم، والقصد هنا هو إمرار السواك عليه، لأن الإنسان غالبا إذا قام من النوم يتغير فمه، وكل واحد يدرك ذلك، فما الذي يزيل ذلك الأثر؟ هو السواك، والسواك طيب لأنه يكون من عود الأراك ونحوها، فرائحته طيبة، وهو أيضا ينقي، ولذلك نهي عن الأعواد التي تجرح الفم. قال: متفق عليه: ولأن النائم ينطبق فمه ويتغير. يتغير بماذا؟ بما يتصاعد عليه ما دام رائحة المعدة، لكن إذا شاصه بالسواك مره عليه وطهره به فإنه بذلك يزول ذلك الأثر. قال رحمه الله: والثالث عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته. إذا خلت المعدة كما هو علوم تتبخر، وإذا تبخرت أثرت على الفم، وكذلك أيضا إذا أكل الإنسان فإنه بحاجة إلى أن ينظف أسنانه، وخير ما ينظف بأسنانه إنما هو السواك، ولا مانع أيضا أن يستخدم الفرشة لأنها تنظف، ولكن الذي جاء إنما هو السواك فلا يمنع، لأن المراد هو التطهير، وتكلم العلماء عن أشياء أخرى يطهر بها في منديل أو في أصبعه وغير ذلك، ربما يعرض المؤلف لشيء من ذلك، لكن السواك له ميزة خاصة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكده وحظ على فعله وفعله عليه الصلاة والسلام، فكان إذا دخل بيتي كان يستاك، وإذا خرج وكان يقل أن يرى عليه الصلاة والسلام إلا هو يستاك، وكان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تغسل السواك، فكانت تقول: أغسله ثم أستاك به ثم أغسله، وأعطيه لرسول صلى الله عليه وسلم ليستاك به. وهذا يدل على أن المرأة أيضا تستاك كما يستاك الرجل، وأن السواك مشروع في حق الجميع. قال: ولأن السواك شرع لتنظيف الفم وإزالة رائحته، ويستحب في سائر الأوقات، لما روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. رواه مسلم. قال ابن عقيل رحمه الله: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال. قال: لا يختلف المذهب، لكن سيورد في المذهب رواية أخرى. لماذا يكره للصائم بعد الزوال؟ لأنه بعد الزوال يحصل التغير، ولكن ما هو هذا التغير؟ هو تغير محبب إلى الله سبحانه وتعالى، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. لأنه لماذا ترك شرابه وطعامه؟ لماذا؟ لأجل الله سبحانه وتعالى، استجابة لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هو بذلك قد أمسك عن الطعام وعن الشراب وعن جميع الملاذ من طلوع الفجر الصادق حتى تغرب الشمس. ولماذا فعل ذلك؟ إنما فعله طاعة لله تعالى، ونزولا عند أمره، واستجابة لما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تغير فمه وكان على تلك الرائحة، فما أجملها من رائحة، وما أحسنها من رائحة، وهي أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، ذلك المسك الذي له رائحة زكية ترتاح لها النفوس وتتوق إليها. هذا أيضا أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. لماذا؟ لأن هذه الرائحة إنما نبعت نتيجة امتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به، واجتناب ما نهى سبحانه وتعالى عنه، والله تعالى يجازي على ذلك. ولذلك ترون أن الله تعالى خص الصائمين بخصائص لم يخص بها غيرهم، جعل لهم بابا في الجنة هو باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. وتعلمون ما جاء في فضيلة شهر رمضان من أمور كثيرة جدا، نعرض لها إن شاء الله عندما يأتي الحديث عن ذلك. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل خلوف فم الصائم. وهذا هو مذهب الشافعي أيضا. قال: وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني يشير إلى الحديث لخلوف فم الصائم، يعني ما يخلفه، يعني ما يتبقى على الأسنان في الفم عامة، إنما هو أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ففرق بين رائحة خبيثة يكرهها الله سبحانه وتعالى، وبين رائحة تكون بسبب طاعة. فهذه التي نتجت عن طاعة كانت رائحة أحبها الله سبحانه وتعالى، وهي أطيب عنده من ريح المسك. أما الروائح التي تنتج عن معصية الله سبحانه وتعالى فهي من أشر الروائح وأقبحها. قال: وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فلم يستحب إزالته كدم الشهداء. دم الشهيد هل يزال؟ ترون بأن الشهيد لا يغسل. لماذا؟ لأنه يأتي يوم القيامة على هذه الحال، وما أطيبها من حال. وتعلمون قصة الذي وقصته دابة، كيف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بألا يغسلوه وأن يلفوه في ثيابه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كذلك هنا أيضا بالإضافة إلى دم الشهيد أيضا قالوا شعث الإحرام. تعلمون أيضا أيها الإخوة بأن المحرم في الحج إنما ينبغي أن يكون على شعث، وأنه يتجنب بعض الأمور، وأنه عندما يأتي برداء وإزار أبيضين يتزر بالرداء، وأيضا كذلك يلبس الرداء ويتزر أيضا بالرداء الآخر، فإنه بذلك يتذكر أمورا. أولا هو تجرد من المخيط، فهو بذلك يتذكر يوم القيامة عندما يعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتذكر ذلك العرض يوم يعرض الناس حفاة عراة غرلا. كذلك أيضا يتذكر أحوال إخوانه المؤمنين من الفقراء، وأن هذا الإنسان في هذه الحالة ينبغي أن يرق لأولئك الذين لا يجدون كسوتهم ولا يجدون نفقتهم، فإنه بذلك يتذكر أحواله. فإذا تذكر أحواله وتذكر ماذا سيناله من الصدقة التي حظ الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه العزيز، وأيضا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة عنايته بالصدقة. إذن هذه أيضا المحرم عندما يأتي على شعة، كذلك أيضا ما ذكر المؤلف أيضا الشهيد، فإنه يبقى على حالته هذه وما أطيبها من حالة وما أحسنها من رائحة. لماذا؟ لأنه تشحط في دمه، هذا الدم الذي سال فامتلأ به جسمه وتمشط به، إنما قتل ماذا؟ جهادا في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل إذن والقرآن. إذن الشهيد يأتي على حالته، لماذا؟ وما أحسن من حاله. إذن الشهيد له مكانة، كذلك أيضا المحرم أيها الإخوة، لأنه قد تلبث بطاعة الله سبحانه وتعالى، أعرض عن الدنيا وزخارفها، وأقبل على الله سبحانه وتعالى ليؤدي ركنا من أركان الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره لذلك. الرواية الأولى يكره لذلك، قال هذه التي قلنا هي رواية عن الإمام الشافعي بالنسبة لماذا للصائم، والثانية لا يكره، وهذا هو قول الإمامين أبي حنيفة ومالك، يعني صائم يعني بعد الزوال أو لا يكره. الرواية الأولى يكره وهذا قول الشافعي، الثانية لا يكره وهو قول الإمامين مالك وأبي حنيفة. وحجة هؤلاء أن عمر رضي الله عنه ماذا كان يفعل ذلك؟ قال: لو الثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. والرواية الأولى أثر عن عمر أنه كان يتوقف وقت الظهيرة أيضا، فهذا حجة لفريق الآخر الذين قالوا يكره. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. قال: ويستاك بعود لين ينقي الفم. لأنه أيها الإخوة هذه الشريعة إنما جاءت مما فيه مصلحة الناس، ما تستقيم بأحوالهم ما فيه سعادة فهي لا تشق على أحد. فليس المراد من ذلك أن الإنسان إذا طهر فمه يأتي بشيء يذيه، فلا يأتي بعود خشن ينظف فيه فمه فيترك جروحا وأثارا تؤلمه، لا، وإنما يأتي بعود أراك، عود اللين طيب الرائحة لا يؤثر على لثته ولا يترك آثارا وجروحا في فمه. قال: ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه. أيضا ولا يتفتت فيه، لأن التفتت أيضا يترك أثرا يتأذى به الإنسان. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك بعود أراك. نعم، وهذا ثبت في السنة كما ذكر الله. ولا يستاك بعود رمان، لأنه يضر بلحم الفم. نعم، الذي هو نسميه اللثة، فإنه يجرحها ويؤثر فيها. ولا عود ريحان، لأنه يروى أنه يحرك عرق الجذام. المؤلف قال يروى، والحديث في ذلك ضعيف، يعني الحديث الذي ورد في ذلك ذكره نفسه المؤلف رفعه في المغني، لكن هذا الحديث يعني غير معروف، وذكره ابن عساكر أشار إلى ما يقرب منه في تاريخه أيضا، ولكن الحديث لم يصح ولذلك لا يعتمد عليه في ذلك. قال: فإن استاك بإصبعه أو خرقة لم يصب السنة. وجاء في ذلك أيضا أثر ولكنه ضعيف، الاستياك بماذا؟ بالإصبع. قال: لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكا. لم ترد به يعني السنة الصحيحة، وإلا هناك حديث هو نفس المؤلف ذكره في المغني لكنه لم يصح ولذلك ما أورده هنا، فهذا مهذب، يعني هذا الكتاب هذبه المؤلف بعد المغني. قال ابن عبد القوي رحمه الله على القول المجود ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل من الإنقاء بقدره. يعني قضية يأتي الإنسان فيضع إصبعه في فمه فيفركه أو خرقة فينظف أو منديل، هو قد ينظف لكنه ما أصاب السنة، لأن السنة إنما جاءت بالسواك، والسواك إنما هو بعود أراك، لكن هذه قد تنظف. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن السنة تقليم الأظفار، ومن السنة تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة. هذه أمور أربعة ذكرها المؤلف، وكذلك سيأتي الختان أيضا. المؤلف هنا أشار إلى الحديث المتفق عليه، ولكن جاء في صحيح مسلم: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. هذا جاء في صحيح مسلم، وجاء في السنن وعند أحمد في السنن إلا عند ابن ماجه، يعني جاء عند أبي داود وعند الترمذي والنسائي وكذلك عند الإمام أحمد: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم بني للمجهول وقت لنا، في السنن وعند أحمد عند ابن ماجه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأحاديث الأخرى فيها أيضا المدة التي ينبغي ألا يتجاوزها المسلم، وهو أنه في قص الشارب وكذلك قلم الأظفار ونتف الإبط يعني شعر الإبط وكذلك العانة التي يعرف بالاستحداد، هذه ينبغي للمسلم ألا يتركها أكثر من 40 ليلة. فتعلمون بأن الأظفار إذا طالت ماذا يترتب عليها؟ أولا تتكون تحتها، تتجمع تحتها الأوساخ. الشارب أيضا إذا طال سيترك أثرا سيئا بالنسبة لما يشربه الإنسان ولما يأكله، كذلك أيضا الإبط إذا كثر شعره وطال فإنه سيترك روائح سيئة، كذلك أيضا العانة فإنه تتجمع، فإنها تتجمع فيها الأوساخ. وهذا الدين إنما هو دين الطهارة، دين النظافة، إلى جانب كون هذا الدين جاء بالعبادات كذلك حض على النظافة. إذن النظافة مطلوبة، ولذلك سيأتي الحديث المتفق عليه يشير إليه المؤلف: خمس من الفطرة. قال: ومن السنة تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه. المؤلف هنا لم يعلق، ولكن العلة واضحة، يعني لأنه الأظفار إذا طالت ماذا سيتجمع تحتها؟ وهذه لا شك ستترك آثارا، وربما أيضا ينتج عنها بعض الأمراض، لأنه يتكدس تحتها كثير من الأوساخ، إلى جانب أيضا أنها إذا طالت تؤذي الإنسان وربما تؤذي غيره، ثم مظهرها ليس بجيد. أيضا الشارب كما هو معلوم يتأذى به الإنسان إذا طال. أيضا كما قلنا الإبط يكثر شعره، تأتي الروائح النتنة الكريهة التي يتأذى بها هو ويتأذى بها غيره أيضا، وكذلك أيضا العانة فإنه أيضا التي تعرف بالاستحداث إذا كثر شعرها وتجمع يتأثر بها. ولذلك جاء الإسلام، وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن هذا الدين الإسلامي ما ترك شيئا، يعني ما ترك شيئا فيه خير للإنسان إلا وقد نبهه إليه. هناك ما هو واجب، هناك ما هو سنة، هناك ما ينبغي للمسلم أن يتجنبه. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطرة خمس. فطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. نعم. الختان. بدأها بالختان، والختان سنتكلم عنه لأن الكلام عنه يختلف. نعم. والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط متفق عليه. هذا حديث متفق عليه، وأنا أوردت الحديث الذي في مسلم وفي غيره لأن فيه التوقيف، وأن على الإنسان ألا يتجاوز تلك المدة، وأنه من الممكن أن يطهر تلك المواضع قبل المدة، ولكن هي أقصى حد ينبغي أن يصل عليه. لكن قد يرد سؤال هنا: هل إزالة هذه الشعور واجبة؟ قص الشارب، قلم الأظفار، نتف الأبط، حلق العانة. لم يقل العلماء بوجوب ذلك، لكنه قالوا تركها أمر يستفحش، يعني أمر منبوذ مكروه، لأن الإنسان وغيره يتأذى بذلك، ولذلك استثبتت هذه الأشياء واستكرهت، فاعتبروا تركها أمرا فاحشا. لكن ما هو الواجب؟ هو الختان. والختان واجب بالنسبة للذكر دون الأنثى. وقالوا بأن الأنثى أيضا تختن، لأنه جاء في الحديث المتفق عليه إذا التقى الختانان، ذكر ختان هنا وختان هنا دليل على مشروعيته، وجاءت حديث أيضا بذلك. وفيما يتعلق بالختان الحديث الذي جاء به المؤلف وهو حديث متفق عليه. لكن هل الختان واجب أو هو سنة؟ نعم. قال ونتف الإبط متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل، ويجب الختان. ها هنا ويجب الختان أيضا. الختان قالوا يجب بالنسبة للرجال دون النساء. هل هو مستحب في حق النساء؟ كثير من العلماء يقالون عنه. طيب، ما الدليل على أنه واجب إذا كان الختان قد ورد مع هذه الأمور الخمسة الأربعة وهو خامسها؟ فلماذا خص هو بالإجاب دون غيرها؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، وهذا حديث ماذا في الصحيحين والمؤلف جاء به. ولكن دليل الوجوب هو أنهم قالوا إن ستر العورة واجب، يجب على كل مسلم أن يستر عورته، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. وتعلمون حد عورة الرجل والأمة وحد عورة الحرة، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله عندما ندخل في أبواب الصلاة. لكن ستر العورة واجب، قالوا ولا يجوز هتك حرمة ماذا عورة الإنسان، لكن لأجل الختان إنما تفتك العورة لأجل الختان. فلو لم يكن الختان واجبا لما كشفت عورة المسلم ما اطلع عليها وختن. وهذا لا يختص بالصغار، قد يقول الإنسان بأن هذا في الصغار، هذا يشمل الصغار والكبار، لأنه قد يسلم الإنسان وهو كبير، وربما يؤخر الإنسان ماذا ختانه إلى أن تتقدم به السن. إذن هنا فيه كشف للعورة، وكشف العورة لا يجوز، ولكن لأجل الختان كشفت العورة فدل ذلك. الدليل الآخر أو التعليل الآخر، وكلاهما دليل أيضا عقلي. الدليل الآخر أنهم قالوا إنه شعيرة من شعائر الإسلام، فمن المعلوم إنه إذا كشف الذي يختتن هو المسلم، فإذا ما نظر إليه عندما يكشف، كما تعلمون المسلمون كانوا إذا كشفوا عن ذاك رأوا أنه قد ختن، رأوا أن ذلك بأنه مسلم، إذن هو شعيرة من شعائر الإسلام. فهذا قالوا دليل آخر على أن الختان واجب. ولكن من العلماء من قال بأنه ليس بواجب، وهذا أثر عن الحسن البصري التابعي الجليل وعن بعض العلماء، لكن جماهير العلماء ومنهم الأئمة يرون بأن الختان واجب. والذين قالوا بأنه واجب قالوا: كم دخل في الإسلام من ماذا؟ من الأحرار ومن العبيد، وما عرف أنهم ماذا اختتنوا في ذلك بل تركوا. ومع ذلك قال العلماء حتى وإن قيل أو على القول بأن الختان واجب، إذا كان يترتب عليه ضرر، يعني يلحق الإنسان ضرر لأنه ربما يؤدي إلى وفاة الإنسان أو إلى إلحاق ضرر شديد به، فإنه ماذا؟ لا يختتن. لكن أشد الصحابة في ذلك هو عبد الله بن عباس، حتى أثر عنه أنه قال: من لم يختتن فلا صلاة له ولا حج. قال: لا يصح حج ولا صيام. لماذا؟ لأنه يكون تحت القلفة تجتمع الأوساخ فلا ينقى، فكأنه بذلك لا يتطهر التطهر الشرعي المعروف. قال: ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. فإنه روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ختن نفسه، متفق عليه. هو قال روي، يعني أحيانا يعبر بكلمة روي على الضعف، ولكن ليس مراد المؤلف هو هذا. هذا حديث متفق عليه، وفي نفس بعض روايات الحديث متفق عليه: وكان عمره 80 عاما. إذن اختتم في آخر حياته وهو كبير السن، هذا دليل على أهمية الختان، وأن إبراهيم عليه السلام تدارك ذلك وهو في تلك السن المتقدمة بعد أن صار شيخا كبيرا. وقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ولأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب. لأن العورة أيها الإخوة لا يجوز النظر إليها إلا في حالة الضرورة، يعني طبيب يريد أن يعالج فله أن ينظر إلى ذلك، لأن الضرورات تبيح المحظورات. أيضا كذلك المرأة كما هو معلوم إذا أراد أن يخطبها إنسان فله أن ينظر إليها أيضا، فإنه أحرى أن يودم بينهما. كذلك بعضهم قال أيضا لأجل التعليم، لأنه ينظر أيضا لأجل المعاملة التي لا يمكن أن يتبين، وهناك السيد ينظر أيضا إلى أمته، فهناك أمور مستثناة لكن أحوال، لكن النظر إلى